المصنف رحمه الله وإياه قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة للعقد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن أحكام المعتدات وأحكام العدة بعد أن ذكر أصنافها: المعتدة وهي حامل أو حائل، ذات حيض أو ليست ذات حيض، ومن تعتد بالأشهر ومن تعتد بالأقراء ومن ارتفع حيضها إلى آخره، فيذكر ما يتصل بهذا من حالات تعرض للناس بعد أن ذكر عدة المفقود زوجها. وقلنا إن المفقود قد يكون غيبته الظاهر فيها السلامة أو الظاهر فيها الهلاك، ولكل حكم. ففي هذه الحالة لو أن امرأة المفقود تزوجت بعد مضي 4 سنوات، إذا كانت غيبته ظاهرها السلامة كما مر بنا أنها تتربص 4 سنين عند عامة الفقهاء ثم تعتد، فإذا خرجت من العدة تتزوج. فلو اتفق أن امرأة تزوجت بهذا الحكم، فإذا بزوجها يأتي بعد 5 سنوات مثلا، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يحكم بها لو طالب الأول وقال إنها زوجته ولم يطلق ولم يمت وحيل بينه وبين الاتصال بها أو بمن يبلغ أسر من قبل عدو أو لأي سبب كان؟ فالمؤلف كما سمعتم وهو قول الفقهاء هي للأول، هي زوجته، هي تعتبر زوجته. إن كان الثاني لم يدخل بها مجرد عقد فلا خلاف، ولا يجوز للثاني أن يدخل بها في هذه الحالة، ويعتبر العقد باطلا، يعتبر العقد باطل، لأنه عقد على امرأة لا زالت في ذمة زوج، لكن حكم بطلاقها اجتهادا لما مضت هذه المدة، وأيضا مراعاة لحال الزوجة حتى لا تتضرر بالبقاء متربصة مدة لا نهاية لها. فإذا تبين الحق وظهر لا يجوز العدول عنه، فيحكم إذا كان الأول يريدها ويرغب فهو صاحب الحق وصاحب الشأن وتعتبر زوجته ولو لم ترضى، لأن عقد النكاح لازال قائما، إذن تعتبر للأول، ولا تحتاج في هذه الحالة إلى عدة ولا شيء من ذلك ما دام الذي تزوجها لم يدخل بها. اقرأ العبارة. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي قبل وطء الثاني، قبل الدخول والوطء فهي للأول، هي زوجته. نعم. قال: وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. وبعده يعني بعد الدخول وبعد أن وطئها الثاني، إذا كان له رغبة فهو لا أيضا يعتبر صاحب الحق. وعقد الثاني ووطء الثاني كل هذا لا يبرر خروجها من يد الأول، فالعقد قائم ولم يعرض له ما يبطله، وهذا الانقطاع وهذه المدة لا تبرر ما دام لم يبلغ منه طلاق ولم يحصل منه طلاق ولا شيء من ذلك. لكن هو بالخيار في هذه الحالة، إن شاء أن يسترجعها فهي له، ولو لم يطلق الثاني، لأن الثاني لا يحتاج إلى طلاق لأن العقد فاسد، عقد الثاني يعتبر فاسد لأنه عقد على امرأة لا زالت في ذمة زوج، ويعتبر هذا الوطء من قبيل الوطء في العقود الفاسدة مثل الوطء بشبهة. له الأحكام من ناحية لحوق النسب وما يكون من هذا، لكن لا بد من العدة في هذه الحالة، لا بد أن تعتد ما دام حصل وطء من الثاني، لا بد أن تعتد قبل أن تمكن للأول ليطأها. نعم. ولو لم يطلق الثاني. قوله هنا فرق هنا بين قبل الوطء وما بعده، فقبل الوطء تكون زوجة له قبل الوطء ما في خلاف حتى بين الفقهاء، ما يختلفون أنها زوجة الأول، وبعده في خلاف، بعده في خلاف، لكن لعل الصحيح ما ذكره المؤلف من أنها من أن الأول أحق بها، الأول أحق بها ولو كان الثاني قد وطئها. نعم، ويكون له الخيار لو لم يختار. نعم، إذا مثلا يعني ذكروا حكاية في عهد عمر رضي الله عنه أنه غاب غيبة طويلة ثم جاء بعد أن تزوجت زوجته فتبين له أنها حامل من الثاني، فكأنه كره أن فطلب الصداق ولم يعني يرغب في العودة إليها. نعم، قبل الدخول وبعده، قبل الدخول يعتبر فاسد، وبعد الدخول الصحيح أنه كذلك يعتبر، لأنه إذا حضر الزوج تبينا أنها لا زالت في ذمته وأنه لم يمت ولم يطلق، فهي لا زالت في ذمته. فلذلك سوف يذكر المؤلف تفريع على هذه المسألة ويكون فيه فيه فيه كلام. ننظر. لأن ظاهره إذا غاب غيبة يعني ظاهرها السلامة هذا إلى 90 سنة من ميلاده، أما إذا كان أصل غيبته ظاهرها الهلاك، يعني خرج في حرب في جهاد أو عرف أنه انكسرت بهم سفينة وهو معهم وناجى بعضهم وسلم بعضهم ولم يعرف لا في عداد الهالكين ولا في عداد الناجين، يعني أمره معمى، فهذا ظاهر غيبتها الهلك، فلذلك يتربص 4 سنين. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. إيه نعم، الأول إذا رغب، إذا رغب أن يعود أو يتمسك بزوجته وقد وطئها الثاني الذي عقد عليها، لا بد من أن تعتد، تعتد من الثاني ما دام حصل وطئ. إيه نعم. قال وله تركها معه من غير تجديد عقد. الخيار له للأول، له تركها والانصراف عنها من غير تجديد عقد، وهذا في الحقيقة بعض الفقهاء يضعفه، كيف نقول العقد فاسد ثم نقول من غير تجديد عقد؟ فالأولى أن يجدد العقد، لأن إذا تبين لنا أن الزوج موجود ولم يكن منه طلاق ولا وفاة، فهذا العقد ورد على عقد قائم، ورد على عقد قائم فيعتبر فاسد، فلا بد من تجديد العقد. الصحيح أن الأولى أن يجدد العقد، وبالتالي لا بد أن يطلق الأول أيضا، الأول يقال له طلق ما دام ليس لك رغبة فيها طلق. قال ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه، لأن الأول بحكم أنها خرجت من يده بحصول الوطء من الثاني فله الحق في المهر، والمؤلف يقول أنه يرجع على الثاني الزوج الثاني والثاني يرجع على المرأة لأنها هي التي يعني غررت به، وأيضا هذه المسألة فيها نظر، فالأولى أن الزوج الأول يرجع على المرأة نفسها مباشرة، فالزوج الثاني إذا كان لا علم له بحال الزوجة وقيل له إنها إما مطلقة أو متوفى عنها ودخل على هذا الحال على هذه الصفة، فهو لم يكن منه تقصير، لكن الغرر والتقصير من الزوجة وأوليائها، وهو مؤدى كلام المؤلف، لكن المؤلف يقول يرجع إلى على الثاني والثاني يرجع عليها، والأولى أن الزوج الأول يرجع على زوجته مباشرة. قال رحمه الله وإياه فصل ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. هذه مسألة أيضا تتصل بالعدة. متى تحتسب؟ متى تبدأ المرأة عدتها؟ في حالة غياب الزوج، يعني غاب عنها مثل الغيبة الطويلة، ثم تبين لها أنه طلق أو مات، جاءها الخبر أن زوجها قد مات قبل سنة، فهل تبدأ بالإحداد من الآن؟ يقول لا. إذا قيل لها وثبت لديها أنه مات قبل سنة فمن حين الوفاة، وقد تكون مدة الإحداد انتهت فاتت عليها، وهي لا إثم عليها ما دام أنها لا علم لها، فانتهت مدة الإحداد وانتهى الأمر. وكذلك لو وصلتها رسالة متأخرة أو رسول وصلها وقال إن زوجك طلقك من تاريخ كذا وكذا وهو في البلاد الفلانية، أو الرسالة أنك يا فلانة، وبعد الإطمئنان والتحقق من أن الرسالة رسالته أو الرسول الذي أرسله ثقة وكذا، المهم اطمأنت إلى هناك طلاق، وهذا الطلاق قد مضى عليه مثلا 6 أشهر وهي من ذات الأقراء أو تعتد بالأشهر أو بالحمل وقد وضعت حملها، ففي كل هذه الأحوال تنتهي عدتها، لأننا نحتسب بداية العدة من وقت الطلاق الذي الغائب هذا الذي طلق أو من وقت وفاته، ولا تبدأ من حين بلوغ الخبر للزوجة حين يبلغها الوفاة أو يبلغها الطلاق، لا، بل من حين وقت الطلاق ومن حين حصول الوفاة. قوله وإن لم تحد، وإن لم تحد في حالة الوفاة، لأنه لا تلازم بين يعني أو العدة ليس من شرطها الإحداد، فالإحداد حكم والعدة حكم آخر، فالعدة انقضت وكذلك الإحداد انقضى ما دامت مرت الفترة، وإن كان بقي شيء منها فتلتزم بالباقي. لو بلغها أن زوجها مات قبل 2 شهر نقول إذن تعتد وتحد 2 شهر و10 أيام فالتزم بالإحلال بقية المدة. أو قيل لها إنه طلقها وقد مضى على مدة الطلاق 1 شهر وحاضت حيضة مثلا، فنقول تعتد بقية المدة إذا مضى عليها حيضتين، وتحتسب بالحيضة الأولى من وقت تاريخ الطلاق الذي بلغها، أو 2 شهر وتعتد بالشهر الذي مر عليها من وقت حصول الطلاق. هي آثار، كلها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بالأخص عن عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، وردت آثار. قال وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، يعني لو امرأة مثلا وطئت بشبهة أو بعقد فاسد مثل الذي مر بنا، يعني ظنت أن زوجها طلقها وأنه مات لطول غيبته وعقد عليها، أو زنت أو زني بها يعني عن اختيارها أو غصبا عنها، في كل هذه الأحوال لا بد من العدة. إذا حصل جماع فلا بد من استبراء الرحم، لكن لا يكفي مجرد الاستبراء، المؤلف يرى أنها عدة تعتد إما 3 قروء أو بالأشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو بوضع الحمل أو بوضع الحمل، في كل هذه الأحوال. إن كان وطئ بشبهة، الإنسان وطئ امرأة يظنها زوجته، والمرأة مكنت من نفسها تظن أنه زوجها، وهذه يذكرها الفقهاء، وقد يقع في بعض البيئات والمجتمعات ويحصل شيء من هذا، فهذا يعتبر وطئ بشبهة ليس زنا وليس وطئا بعقد، إنما نتيجة خطأ وغلط يكون بين الشخصين. فهذا الوطئ يعني لابد أن يفرق، وأيضا لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته التي حصل شيء من هذا الأمر لها، وطئت بعقد فاسد أو بشبهة أو بزنا، لا يجوز لها أن يقربها حتى تعتد، حتى تعتد من هذا الوطئ. قال وإن موطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. هذه أيضا مسألة تتصل بهذه المسألة، المعتدة نفسها نفرض أن امرأة مطلقة وينبغي أن تتربص ثلاثة قروء كما أمر الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا ثلاثة أشهر. خلال هذه المدة قبل أن تنتهي عدتها، جهلا منها أو عمدا، تزوجت ونكحت ووطئت قبل أن تنتهي عدتها، أو حصل وطئ بشبهة، ففي هذه الحالة تنقطع العدة لهذه الفترة التي بقيت فيها مع هذا الرجل بزواج فاسد أو حالة زنا أو وطئ بشبهة، وتعتد للأول، تستأنف العدة للأول، تنقطع، تعتد للأول ولا تحتسب منها المدة التي كانت عند هذا الذي عقد عليها بعقد الفاسد، ثم بعد ذلك تعتد للثاني. بعد أن تنهي عدة الأول تعتد للثاني، لأن العدة كما يقول الفقهاء لها وجهان، وجه معقول المعنى ووجه تعبدي. فالوجه المعقول المعنى براءة الرحم حتى لا تختلط المياه، ولأنه ورد التحذير الشديد في عدة حديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يسقي الرجل ماءه ولد غيره أو زرع غيره. وأيضا في السبايا لما رأى أن عليه الصلاة والسلام بعضهن أو شك أو بلغه أن هناك من وطئ السبايا هن حما، غضب عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل هذا لعنة شديدة. فكل هذا لا يجوز، فلا يجوز التعرض للمرأة في عدتها حتى تعلم براءة الرحم. فإذا العدة لها وجه معقول وهو البراءة، براءة الرحم، ووجه تعبدي الله أعلم به. الوجه المعقول يكفي فيه حيضة واحدة، في الغالب وواقع الحال أن المرأة أكثر النساء إذا حاضت حيضة واحدة تبين أنه ليس بها حمل وأن رحمها لا ليس في حمل أطلاق. لكن في حالات شاذة، حالات شاذة قد لا يتبين الحمل اللهم إلا بعد ثلاث حيض، ولذلك بعض الفقهاء يعللون بكونها تعتد ثلاث حيض حتى يتم الإطمئنان تماما على براءة الرحم وأنه ليس في حمل على إطلاق. ومن الفقهاء من يقول بل البراءة بحيضة واحدة والحيضتان تعبديتان، الله أمرنا بها للحكمة، الله أعلم بها. إن أعد العبارة وإن وطئت. قال: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. ثم المؤلف يرى أنها تتم عدة الأول، ما تستأنف، تتم عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها على الثاني. لو جلست عنده شهر مثلا أو أقل أو أكثر هذه المدة لا تحتسب، لكن إذا كانت قد أمضت من عدتها الأولى شهر أو شهر نص أو حيضة أو حيضتين بعد أن يفرق بينها وبين زوجها الذي عقد عليها بعقد فاسد تعتد بالباقي، حيضة أو حيضتين أو شهر أو شهرين حسب حالها، ثم تعتد تبدأ العدة للثاني. هنا قال: ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. أي الثاني تحل له بعقد، العقد الأول فاسد وفرق بينهما لأنه عقد عليها أثناء عدتها، فإذا انتهت العدة الأولى والثانية في هذه الحالة إن أراد أن يعقد عليها فهو خاطب من الخطاب. هناك رواية عن أحمد وترجع إلى قول لعمر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن ينكحها، تحرم عليه تحريما مؤبدا لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. لكن هذا القول لعمر رضي الله عنه خالفه فيه علي رضي الله عنه، وقيل لعله رجع عن هذا القول، والقول الذي ذكره المؤلف هو الصحيح، لأنه ما دام عقد فاسد قد يكون بجهل وحتى ولو كان عمدا فلا يبرر أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، فالكلمة في الأمر وفرق بينهما ف فإذا استكملت عدة الثاني الذي وطئها بعقد فاسد إذا أراد أن يتزوجها يتقدم كأي خاطب. الشيخ المهر الذي دفع إذا دفع مهرا يعاقب بكون استحل شيئا بفرجها ويضيع عليه المهر بالنسبة للعقد الفاسد. نعم هنا العاقد على معتدة دون علمه. إذا كان بغير علمه فيرجع على من غرر به. نعم. إذا كان هو يعني على نيته ولا يدري أنها في عدة فالذي غرر به إن كانت الزوجة أو وليها أو من كان يرجع عليه بالمهر. وأما هي فلها المهر لأنه يعني كما جاء في الحديث ولها المهر بما استحل من فرجها. إن كان عالما إن كان عالما فلا حق له فيه. إذا كان قد علم أنها لا زالت في عدتها فهو آثم بل قد يكون زاني يعتبر زاني في هذه الحالة خاصة إذا كانت رجعية هذا زاني ويحكم عليه بحد الزنا إذا كان إذا اعترف وعارف أن هذا محرم ويعلم أنها بعدة. وهي كذلك إذا كانت عالمة بالأمر وليست ساذجة جاهلة. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. يعني العدة إذا تزوجت في عدتها لم تنقطع العدة حتى يتم الدخول. مجرد العقد لا يقطع العدة. يعني هي في عدتها وعقدت على رجل ثم تبين لها ولزوجها الجديد أنها لا زالت في عدة فتداركوا الأمر ولم يحصل دخول فالعدة باقية مستمرة ولم تنقطع. يستند إلى شيء الشيخ؟ نعم. يستند إلى شيء في هذا وجه لا هذا يعني الأصل لأنه أولا ما دام أنه لم يدخل بها فمثل على ما ورد في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا طلقها بل هذا يعني أبعد من الطلاق لأنه يعتبر عقد فاسد ألغي ألغي هذا العقد. لا. فأصلا لا يحتاج إلى عدة والعدة تكون باقية ما حصل شيء يبرر أنها تنقطع. لا. ما دام ما حصل منه وطئ. قال فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. إيه نعم كما ذكر في التي قبلها قوله فإذا فارقها الصورة هنا هل فيها خلاف اختلاف بينها وبين الأولى؟ فإذا فارقها هنا كأنه يعني ذكر أنه يعني لم يدخل بها هنا في هذه الصورة يعني قال لا تنقطع العدة قبل أن يدخل بها الثاني أو يطأها بينما التي قبلها كأنه بناها على أنه وطئها ودخل بها ولذلك قال لا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني. أما هذه ما في مقام بينهما ما في دخول حتى يبنى عليه مدة إقامته عندها. ألا يقال هنا بتجديد العقد والعقد هنا يلغى؟ لا عقد الأول لا زال بالنسبة الأول الثاني الأول طبعا طلق. لا. والثاني عقده فاسد يلغى لا بد من عقد جديد. نعم. قال وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر ثم اعتدت للآخر. نعم نعم ذكر هذا. نعم أعيد العبارة. قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. لا الصحيح أنه ما فيه الثاني ليس له عدة ما دام أنه لم يدخل بها ما دام لم يدخل بها فهذا لا ليس لها عدة حتى تستأنف العدة للثاني لم يدخل بها. إيه نعم. وإن ولدت قال وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر. يعني هذه المرأة مثلا لو فرض أنها في عدتها تزوجت هذه المسائل كلها مبنية على من تزوجت وهي لا زالت في عدتها، فبعد أن تزوجها الثاني أتت بولد لأقل من 6 أشهر وعاش المولود ولأقل من 6 أشهر، فهنا نعرف أنه من الأول، من زوجها الأول، فبوضع هذا الولد تكون قد انتهت عدتها من الأول، انتهت عدتها من الأول، فتبني تستأنف العدة للثاني الذي قد تزوجها ووطئها في أثناء عدتها. الولد وإن كان من الثاني، وهذا يكون فيما لو أتت به لأكثر من 6 أشهر، يعني أكثر من 6 أشهر من حين دخل بها، ويعني أمكن أن يكون من الثاني، ففي هذه الحالة تكون عدتها من الثاني ما دام الولد منسوب إليه، وتعتد للأول، يقول لا بد من العدة لأن فيها جانب تعبدي، وإلا فقد يقول قائل ما دام وضعت الحمل تبين أنها ما هناك يعني حاجة لهذا، لكن نقول لها ناحية عبادية وتعبدية فتعود لعدة الأول وهو حق لزوجها الذي طلقها، فتعود وتعتد له أو تكمل العدة. نعم. قوله إن أتت بولد من أحدهما. نعم. انقضت عدتها به، كيف يعني يفصل بأن هذا الولد من الأول أو من الثاني؟ هل هناك ضابط معين؟ لا، التحديد بالمدة 6 أشهر. إذا أتت به لستة أشهر أقل من ستة أشهر من حين ما دخل بالثاني، هذا بالإجماع أنه لا يمكن أن يكون ولدا للثاني، بل هو ولد للأول. أما إذا أتت به لأكثر من هذه المدة وأطول إلى 4 سنوات على ما مر بنا، وهي المدة التي اختلف فيها الفقهاء ممن حددها ب4 سنوات أو ب2 أو ب5، وقلنا أن هناك قول قوي أن هذه التحديدات لا أساس لها ولا دليل عليها، وأن المدة إنما هي 9 أشهر. فإذا أتت به لهذه المدة عرفنا أنه ولد للثاني وليس للأول. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه. يعني مثل هذه امرأة طلقها طلاقا بائنا، المعتدة البائن آخر 3 تطليقات، أو خالعته، ومعروف أن الخلع يقتضي البينونة، ففي أثناء عدتها وطئها زوجها بشبهة، إما ظنها إحدى زوجاته إذا كان ذو زوجات أو لأي سبب كان، فإنها تستأنف العدة. رحمه الله. أعيد عبارته. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. إيه نعم، إذا كان مضى من العدة الأولى شهر ثم وطئها وبقي شهرين، فإنها تستأنف العدة من جديد، والعدة الأولى تلتغي لأنها كلها ترجع إلى رجل واحد، بخلاف ما لو كانت ترجع إلى زوجين، ما دام ترجع إلى زوج واحد فتدخل فيها بقية العدة الأولى، إن كان بقي منها شهر أو شهرين فيكفي أن تستأنف العدة من جديد، فإذا انتهت تكون قد خرجت من عدتها. أفضل الشيخ لو غصبها على ذلك لأي سبب كان، شبهة أو غصب بالنسبة للعدة. نعم. أما الحكم يعني كونه زنا أو يحكم بزناه. نعم. هذا شيء آخر، لكن المقصود أنها يعني كونها تعتد هي ليس في ذلك ضرر عليها حرج بفعل غيرها. على كل حال هذا أمر وإن كان قد يكون فيه لا شك فيه ضرر، لكن هناك أمور أخرى يراعيها الشارع، وهي مسألة براءة الرحم. نعم. والتفريق يعني بين قد تحمل من هذا الوقت. نعم. وهذا له حكم، له حكم وطء بشبهة أو وطء بزنا، له حكم يختلف عن الوطء الحلال. قال وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت. وإن نكح من أبانها في عدتها، يعني تزوجها عقد عليها ثم، ومن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول، قبل الدخول طلقها قبل الدخول. هذه الفقهاء يقولون لا تتصور إلا في المختلعة، المخترعة التي خلعت زوجها، يعني دفعت له مال وقالت خلي سبيلي طلقني، فخلعها فتعتد. بدا له بعد أن تم الخلع ولم تنتهي العدة، بدا له أن يتزوجها وعقد عليها، يجوز له هذا لا حرج فيه، خاصة على قول من يقول أن الخلع يعتبر فسخ وليس بطلاق. فعقد عليها، ثم بعد أن عقد عليها بدا له أن يطلقها، فطلقها قبل أن يدخل بها، هذه تبني تكمل عدتها التي هي فيها التي هي فيها. أما البائن الأخرى فلا يجوز له أن يعقد عليها، إذا كان طلقها آخر ثلاث تطليقات هذه لا يجوز أن يعقد عليها، ويعتبر عقده عليها فاسدة باطلة. أما المخترعة فإذا عقد عليها فعقده عليها صحيح، ثم بدا له أن يطلقها تكون زوجة مطلقة قبل الدخول، تتناولها الآية إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبني على العدة السابقة تستكملها. الفضل الشيخ قوله وإن نكح، أي نكح من غير دخول، أي نكح بمعنى عقد، النكاح هنا بمعنى العقد، نكح بغير لأنه دخول. قال بقرينة قوله ثم طلقها قبل ثم طلقها قبل الدخول بها، أي نعم. إذن نكح عقد بغير دخول، إيه نعم. ثم اختلعها طلقها قبل الدخول، الصورة نفسها خالعها ثم وخالعها، نعم. وأثناء عدتها من الخلع، نعم. عقد عليها، نعم. لأنه لا يجوز أن يعود إليها، وبعض الفقهاء يرى أن له الحق في الرجعة، لكن المؤلف بنى المسألة على قول من يرى أن المختلعة تبين بينونة يعني تامة لا رجعة له فيها، لأنه إذا قيل له بالرجعة لا فائدة في الخلع في هذه الحالة، لكن تبين منه، ولا يحل له أن يتزوجها إلا بعقد جديد. فلو أنه عقد عليها وقد بقي من عدتها شهر مثلا، بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها طلقها، في هذه الحالة هل تعتد ولا لا؟ ما تعتد، تبني على عدتها، تبني على عدتها السابقة. قال رحمه الله وإياه: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. يذكر المؤلف رحمه الله حكم يتصل بالعدة في حالات معينة، وهي بالإجماع المتوفى عنها زوجها فيلزمها الإحداد. والمؤلف هنا رحمه الله عبر بيلزم، والصحيح أنه يلزم يعني بمعنى يجب على كل زوجة يعني بعقد صحيح، نكاح صحيح، ولو غير مكلفة حتى ولو كانت صغيرة أو ذمية فإنها تعتبر زوجة، أو أمة ما دامت زوجة وليست يعني ملك يمين. فكل هؤلاء مخاطبات بالإحداد، والله سبحانه وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهي مطالبة بأن تحد على زوجها هذه المدة، والمقصود بالإحداد هو لزوم المتوفى عنها زوجها بيتها والانكفاف عن الزينة وكل ما يدعو ويرغب في جماعها. قال: ويباح لبائن من حي، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية. هنا يباح لبائن من حي، يريد أن يشير إلى مسألة المطلقة ثلاثا. فمن الفقهاء من يرون أن لها الإحداد على زوجها، بل بعضهم يلزمها، والصحيح أن هذا ليس بلازم، يعني أقل ما يقال فيه الإباحة، بل بعض الفقهاء يقول لا يباح وليس مشروعا، إنما ورد الإحداد على الزوج الذي توفي عن زوجته فأسفت لفراقه ولحقها الحزن. أما المطلقة فلم يعني يعاشرها بإحسان وفارقها وقد تكون هي راغبة في فراقه، فلا تبدي شيء من الحزن على فراقه وهو الذي طلقها. لكن المؤلف يرى أن هذا الحكم أنه مباح، وهم يأخذون بالعلة، علة الإحداد، بحيث أن المرأة تكون بعيدة عن كل ما يدعو إلى جماعها ونكاحها حتى تكتمل عدتها اكتمالا تاما، لأنه لو يعني رخص لها بالزينة وما يرغب في النكاح لربما يعني ضعفت نفسها وضعف أيضا خاطبها واستعجلوا الأمر وعقدوا وصار دخول قبل استكمال المدة المحددة شرعا. فكأن هذا هو مأخذ من يرى أن حتى البائن من حي الأولى أن تبتعد عن الزينة وكل ما يرغب في نكاحها، ولا يجب القيد في الشيخ من حي يخرج من البائن من حي له البائن من حي البائن يخرج التي يعني بطلاق الرجعي أو مثلا بشبهة أو ما إلى ذلك، والحي على أساس أنها مقابل المعتدة من الوفاة، تقابلها المعتدة من الوفاة. نعم، إذا مراده البائن من حي المطلقة ثلاثة. المطلقة ثلاثة. المطلقة ثلاثة. قال: ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. لا يجب، وهذا أيضا التعبير فيه نظر، يعني من الفقهاء من قال لا يسن، ولو قيل حتى لا يباح لها، لأن هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي، كونها تبتعد عن الزينة والأشياء هي لا شك أنها منهية عن الزينة إلا لزوجها، لكن كوننا في هذه المدة وهذا الحكم الذي جاء في شأن متوفى عنها زوجها ونقول إنه يعني مشروع في حق الرجعية أو موطوءة بشبهة أو موطوءة بزنا أو بنكاح فاسد أو باطل أو ذات ملك ذات يمين، ما ورد. هؤلاء إما أن يعتددن العدة المعروفة أو الاستبراء، في مثل الأمة تستبرأ بحيضة، وكذلك من يرى أن الموطوع بشبهة والمزني بها يكتفى بأن تستبرأ بحيضة واحدة وتخرج من عدتها بذلك، ولا تحتاج إلى شيء من الإحداد ومجانبة الزينة. هذا الشيخ بالنسبة للرجعية لا يقال أنها زوجة نعم، ولذلك الرجعية يعني ما يعرض به أنها مرغبة أن تتزين لزوجها، أن تتزين لزوجها، أما أن تتزين لغير زوجها فهي منهية عنه في كل الأحوال. المرأة منهية أن تتزين، خاصة الزينة الزائدة، الزينة الزائدة التي تلفت أنظار الرجال إليها منهية عنها مطلقة، لا في عدة ولا في غير العدة. فالرجعية تعتبر زوجة وهي مدعوة أن تتزين لزوجها لعله أن يعيد النظر في طلاقها ويراجعها في عدتها. ترى أنه يلزمها عدة الوفاة بحكم أنها زوجة؟ مر بنا إيه؟ مر بنا في يعني أن الرجعية بالإجماع إذا توفي زوجها وهي في عدتها أنها تبني يعني تستكمل عدة الوفاة. إذن ولا يجب على رجعية أي بعد أن بانت بينونة صغرى، هذا يكون مراده؟ لا، إذا بانت خلاص، إذا بانت انتهى الأمر ولم تعد زوجة له. لو توفي يعني، ولعل المؤلف أشار إليها أو قد يكون الشارح، الرجعية إذا انتهت من عدتها وانتهت قبل أن يراجعها خلاص انتهت علاقتها بزوجها. فلو مات زوجها بعد انتهاء العدة بيوم واحد لا ترثه، وهي كذلك لو ماتت بعد يوم واحد من انتهاء عدتها لا يرثها زوجها، ولو ماتت هي قبل نهاية عدتها بيوم واحد لورثها زوجها بالإجماع، ما في نص في هذا. وكذلك لو مات زوجها قبل نهاية عدتها بيوم واحد لا ورثته بالإجماع. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتي ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. هنا يبين المؤلف المقصود من الإحداد، يعني المرأة التي توفي عنها زوجها ما هو الإحداد المقصود أن تنهى عنه. فهو يدور حول الزينة، وبعض الفقهاء يعني يحصره بأنواع. الزينة من الطيب أو التطيب، والزينة من التزين بالجسم بالجسد، ومن التزين بالحلي، ومن التزين بالثياب، فهي منهية عن أربعة أشياء: عن الطيب، والطيب معروف أنه من أشد الأنواع مما يرغب ويثير الشهوة، فهي منهية عنه بالإجماع. وجاء في حديث أم عطية وأم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن، كلهن وردت عنهن الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة في إحدادها، أمرها أن تجتنب الطيب، وكل ما يكون مثل الخضاب والحنة، وقال عن الحنة إنه طيب، وكذلك أنواع من الكحل، يعني فيه نوع من الزينة والجمال. إذن الطيب وأنواع الزينة، إن كان في جسدها من أنواع التزين كل بحسب حاله فهي منهية عنه، فلا تجمل وجهها ولا شيء مما يبدو منها. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها في حديثها لما دخل عليها الصلاة والسلام ورأى أنها استعملت نوع من الشب وهو فيه نوع من الزينة، فاعتذرت على إثر وفاة زوجها رضي الله عنهم أجمعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ضعيه في الليل وفي النهار أزيليه، وقال إنه يشب الوجه، يعطيه نوع من يعني الضوء والجمال والحسن، فأمرها أن تجتنبه في النهار، وإن كانت بحاجة إليه فتضعه في الليل كدواء. وأيضا من أنواع الزينة الملابس، فتجتنب ملابس الزينة. فالملابس التي يعرف أنها ملابس زينة بألوان معينة، ويذكر الفقهاء إذا كانت ألوان خضراء أو زرقاء أو حمراء أو صفراء، إنما هي مصممة أنها من ملابس الزينة، بخلاف ما لو إذا كانت أبدا هذه الملابس هكذا هي أصل تصنيعها، وليست يعني معدة أو مقصود التزين بها، فهذه لا حرج فيها. فعلى كل حال ما كان من ملابس الزينة فعليها أن تجتنبه، وليس المقصود لون معين كما يظن بعض العامة أنها تلازم لبس السواد، لا، حتى كما ذكر المؤلف لو لبست ثوبا أبيض، لكن الأبيض تتحاشاه باعتبار أنه شبيه بلباس الرجال، هو أكثر ملبوس الرجال، فلذلك بعض الفقهاء يكرهون لها أن تلبس الأبيض لأنه في الغالب هو ملبوس الرجال، وتلبس ما شاءت إلا أن يكون هذا اللون في نوع من التزين. إذن التزين في جسدها، والتزين في ملابسها، والاكتحال، والخضاب، والحنة، والحلي، ما تلبس الحلي بحال من الأحوال، لا في عنق ولا في يد ولا سوار ولا خاتم ولا شيء من ذلك. قال: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. الأصل أنها تلازم بيتها، ما تخرج منه البيت الذي بلغتها وفاة زوجها وهي فيه، فيجب أن تمضي هذه المدة فيه ولا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة، ليس فقط ضرورة بل حاجة، إذا كان هناك حاجة عمل لا بد لها منه فتخرج، أما ما عدا هذا من أجل زيارة وعيادة مريض وما إلى ذلك فلا تخرج. جاء في حديث عند أحمد حديث الفراعة بنت مالك أنها اشتكت إلى الرسول عليه السلام ما تجد في البيت، فرخص لها ثم دعاها قبل أن تنصرف وقال أو كما قال عليه السلام: تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، فألزمها أن تبقى في بيتها. لكن الفقهاء يرخصون لها خاصة أثناء النهار لأنه ليس من ظنة الفساد، إذا أرادت أن يعني تكون بين أقاربها أو جيرانها تخرج وتعود في يومها، تخرج وتعود في يومها. وفي حديث فاطمة بنت قيس رخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام، في حديث جابر أن خالته أرادت أن تجد نخلا لها فمنعها بعض الناس، اشتكت إلى الرسول عليه السلام أو استفتت الرسول عليه السلام فأذن لها وقال لعلك أن تتصدقي، جدي نخلك فلعلك أن تتصدقي منه. فأخذ الفقهاء من هذا أن المحادة لا حرج أن تخرج في النهار لعمل ما تحتاج إليه، لكن في الليل ينبغي أن تعود إلى منزلها وتبيت فيه، إلا كما ذكر المؤلف إن خافت على نفسها في بيت مخوف منفرد وتخشى من يقتحم عليها، أو أخرجت قهرا صاحب البيت، البيت مستأجر وصاحب البيت قال لا أريد أن أمدد الأجار وما إلى ذلك، أو أخرجت بحق من الحقوق، فإذا خرجت في هذه الحالة هي بالخيار، إن شاءت أن تذهب إلى بيت مثلا لزوجها آخر أو لبيت أهلها أو لبيت إخوانها أو من تطمئن إليه من محارمها فهي بالخيار، ما دام خرجت تختار ما تكمل به عدتها. إيه يعني أخرجت بحق يعني خصومة مثلا، يعني أخرجت إما البيت مستحق لأحد مثلا ولم يأذن صاحب الحق أن تبقى في البيت، أو مثلا مؤجر وأخرجت أو أخرجت قهرا يعني غصبا عليها أخرجت من غير رغبتها، فأي سبب ما دام لا يرجع إليها السبب ولا إلى رغبتها ولا اختيارها فتختار ما شاءت من البيوت. وإذا ذهبت إلى بيت آخر تبقى فيه كل نعم مدتها، لا بد أن تستكمل المدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد جانب الإحداد، أكد شأن الإحداد في حق النساء، ولما أتته المرأة التي تستفتي في شأن ابنتها وأنها تشتكي عينها و تريد أن تكحلها بنوع من الكحل الذي هو فيه جمال الأسود الذي يكون فيه نوع من جمال العين، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا لا لا ثلاث مرات وذكرهن، قالت كان قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال كانت إحداكن تجلس الحول كاملا في حشب، يعني بيت ضيق كما هي كانت عادة الجاهلية، وترمي بالبعرة على رأس الحول، بيان على أنها يعني ما أمضته في هذا البيت الضيق وعدم قربها للاغتسال والتنظف، وتخرج بحالة يعني غاية في السوء والقذارة، وترمي بالبعرة تقول كأن حق زوجها يعني مثل هذه البعرة، ما قضت شيء من حق زوجها، يقول أنتن تستكثرن أربعة أشهر وعشرة والله خفف عنكن وأزال عنكن يعني عنة الجاهلية ومشقتها، فأكد عليهن على نساء المؤمنات أن يجتنبن كل شيء يدعو للزينة من الطيب والتزين، لكن تبقى في الأمور المباحة كما تغتسل وتتنظف وما إلى ذلك، وعند الحيض رخص لها بشيء مما يزيل آثار وعفونة الحيض. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، فلها الخروج نهارا لتقضي حاجتها على ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه، لا ليلا لأن الليل مظنة أهل السوء فتكون عرضة للفساد، أما في النهار فالأمر يعني أكثر طمأنينة وأمن فتقضي حاجاتها التي لا بد لها منها. وإن تركت الإحداد فالإحداد يمضي لا يقضى، تكون آثمة ولا تقضيه، يعني لو استهترت المرأة ومضى من إحدادها شهر شهرين أو كل الإحداد، فإن بقي منه شيء وتابت إلى الله فتحد بقية المدة، وإن كان مضى كله فتكون آثمة، عليها أن تتقي الله وتتوب إلى الله وتستغفر الله، ومضى الإحداد مضى بشأنه ما يقرأ، مثل ما ذكر المؤلف في المسألة السابقة زوجة المرأة الغائب إذا تبين أنه مات عنها فتبدأ عدتها وإحدادها من حين وفاته ولا تقضي شيء من ذلك. إيه نعم تكون إذا كان فرطت هي التي فرطت، لا ما تقضيها، ما تقضي شيء من ذلك. قال باب الاستبراء، نقف عند هذه المسألة، بقي خمس دقائق. شكر الله لكم وأحسن الله ثوابكم.